السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، لأنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، إذ حوى 365 آية وحديثا. أهل البيت إن أراد الله بهم خيرا يجتمعون عليه في وقت فراغهم، إما بعد صلاة الصبح وقبل تناول الإفطار، وإما بعد صلاة العشاء وقبل تناول العشاء، يجتمعون ساعة، على شرط أن يكون فيهم من يقرأ ويفهم، سواء كان رجلا أو امرأة، ابنا أو بنتا، المهم أن يوجد بينهم من يقرأ لهم، فيقرؤون الآية ويتغنون بها ويتلذذون بمعانيها وألفاظها، والنور يغشاهم والرحمة تنزل عليهم، فإذا حفظوها في 10 دقائق أو ربع ساعة أخذ المربي يشرح لهم كلام الله ويبين لهم مراد الله منه، ويضع أيديهم على المطلوب. إن كان المطلوب من الآية عقيدة اعتقدوها، إن كان بيان حلال عرفوه، إن كان بيان واجب أيضا علموه، إن كان أمرا قاموا به، إن كان نهيا تخلوا عنه، كأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. إذ الكتاب كتاب القرآن والسنة، الكتاب والحكمة، والليلة التي بعدها الحديث، كأن رسول الله بين أيديهم يتلون يرددون ذلك الحديث الطيب النوراني، ويفهمون معناه ويقومون بما يدعو إليه. هل يبقى في البيت بعد 40 يوما فقط من يزني، من يفجر، من يفكر في التلصص، في الجريمة؟ تبقى مرأة تريد أن تقلد يهودية في زيها، يبقى مسلم يريد أن يقيد يهودي في مشيته؟ والله ما يبقى، حد فاصل. فإذا استقللنا وأصبحنا كتلة من نور الله ولينا، بشرنا بأن لا خوف علينا ولا نحن نحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون ماذا؟ ربهم. كيف يتقونه؟ أية وقاية تقيهم من عذاب الله؟ الحصون أو الجيوش أو السحر أو ماذا؟ الوقاية أن يؤمنوا به ويحبوه ويحبون كل ما يحب من اعتقاد وقول وعمل، ويكرهون كل ما يكره من اعتقاد أو قول أو عمل أو صفة أو ذات، ويعرفون ما يحب على علم وما يكره على علم. ومن هنا لا بد من العلم. لا تفهم يا بني أن الله يتخذ وليا جاهلا، اللهم إلا إذا علمه. أزيدكم ولا تبكوا، الذي لا يعرف محاب الله ولا مكاره كيف يعبد الله، كيف يتقرب إليه؟ مستحيل. كيف يكون وليا له إذن؟ قلوا يا شيخ إذا تريد منا أن نرابط في بيوته ليعلمنا. نعم نرابط في بيوته نطلب العلم حتى نتعلم. أما أن تتصور أن مؤمنا أو مسلما قال أسلمت آمنت بالله ثم يعيش لا يفرق بين حلال ولا حرام، لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره، ما يعرف كيف يتملق إلى الله، كيف يتزلف إليه، ما يدري كيف يكون ولي الله. ولهذا اسمع رسول الله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله يقول لا تقل والمسلمة، المسلمة ما تذكر في مجامع كهذه منزهة، الله يذكر المسلمين ولا يذكر المسلمات إلا عندما ينبغي، لأن الفحول ما يرضون أن نذكر نساهم معهم وبين رجال. فهمتم هذا وإلا ما تفهمون؟ لما الرسول ما يقول المسلم ما يزمه كيف تكون ولي لله إذا لم تتعلم كيف تغتسل؟ كيف تغتسل؟ لا بد من العلم. خلاصة القول اسمع الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انفتحت المدرسة العالمية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر وإلا لا؟ على كل مؤمن ومؤمنة إن لم يكن يعلم أن يسأل حتى يعلم، عام عامين عشرة لا بد أن يعلم ما دام لم يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلهذا كان المجتمع الإسلامي النوراني لا يوجد فيه جاهل يربط ناقته عند الباب ويدخل يسأل الرسول أسئلة يحفظها يذهب بها يبلغها، يحفظونها على الفور ويعملون بها، ما يحتاجون إلى قلم ولا إلى قرطاس، لأن الصدق والرغبة الواقعة. ونحن من وراء لكن لا بد أن نقول الواقع وإلا لا؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش وهو لا يعرف فيما يتقي الله، كيف يتقي الله، وما هو الطريق. الطريق بنينا المدارس والكليات والجامعات في ديارنا الإسلامية من أندونيسيا إلى موريطانيا، والجهل ما زال هو. كيف نخرج؟ أتدرون لما الجهل؟ أعلمكم أو تغضبون، لأننا لما نبعث بناتنا وأولادنا لطلب العلم لا نقول تعلموا لتعرفوا الله وتعبدوه، نقول تعلموا للمستقبل للوظيفة. لعلي أغالطكم معاذ الله في أقدس مكان ملتقى العالم الإسلامي في مسجد رسول الله أغالط المؤمنين أو أقول ما ليس بعلم؟ غير معقول هذا أبدا. فالعلم إذا لم يطلب لله لن يكون لله. إلا إذا أراد الله إنقاذ عبد. إذن فلو طلبنا العلم لنعبد الله لنعرف كيف نتقيه لكنا الآن كلنا أتقياء برارة رجالا ونساء، لكن أين الواقع؟ لأننا ما طلبنا العلم لله. إذن قلنا لهم اسمعوا، أطلبوا العلم من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، الفيزياء، الهندسة، الكيمياء، علم الذرة، الحيوان، كل العلوم أطلبوا. وإذا مالت الشمس إلى الغروب وانتهى دولاب العلم العمل، أغلقت المصانع والمتاجر والمزارع، اجتمعوا بين يدي ربكم في بيته ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء بأطفالكم ونسائكم. والآن توجد مكبرات صوت وناقلات الصوت، عجب، النساء وراء ستار والأولاد أمامهن والفحول أمام المربي، كل ليلة ليلة آية وأخرى حديث يفهم معاني ذلك ودعوة الله وهدى الله. ما تمضي السنة إلا ولا يوجد بيننا جاهل ولا جاهلة، وما عطلنا الحياة ولا وقفناها، كل ما في الأمر خالفنا اليهود والنصارى. هم إذا انتهى العمل يخرجون إلى الملاهي يروحون على أنفسهم، لأن نفوس منتنة خبثة هابطة آيسة من رحمة الله، لا أمل ولا رجاء، ما عندهم إلا أن ينكحوا ويأكلوا ويشربوا. فماذا يصنعون بعد العمل والجهد الطويل 8 ساعات 10 ساعات؟ يفرفشون ويخبطون في البارات والملاهي تخفيفا. وهل نحن مثلهم؟ أعوذ بالله، نرضى أن نحرق ونقطع ونمزق ولا نرضى أن نكون يهودا ونصارى. إذن فنحن بالله الذي لا إله غيره لجلوس المؤمن والمؤمنة في بيت الرب يسمع الهدى ويتعلمه فيها من الروحانية والنورانية والانشراح الصدر والطمأنينة النفس، والله ما لا يوجد في العالم، لا في البارات ولا المقاهي ولا الملاهي ولا الحدائق ولا الأباطيل. كلام صحيح ولا ممكن ما هو صحيح؟ أنا أعرف أن المؤمن لو تجلسه في مكان فيه خليط من نساء ورجال والدخان والصياح والضجيج يرضى أن يمرض ولا يرضى أن يوجد هناك، هكذا أعرف المؤمن. ومن كان إيمانه صوري نسبي فقط ما عرف علته، ما آمن بعد، ما عرف ماذا نصنع. هذا كتاب المسجد، وإلى الآن ما سمعنا طلبة العلم في أي بلد قاموا بتوزيعه ونشره ودعوة الناس إليه إلى الآن، لعل مدى الهبوط ما زال مكتوب علينا، وإلا هذه الحيلة من أبدع الحيل. اعمل على أن تجمع أهل قريتك يا طالب العلم، جاءت فرصة لجمعهم، عشت معهم 50 سنة ما اجتمعتهم معهم، يجتمع معك 10 أنفار 20 نفر، لكن بهذه الدعوة يجتمع كل أهل القرية، لا يبقى أحد إلا مريض وإلا معذور، وحينئذ تعلم معهم الهدى. فإذا أصبحت قرى العالم الإسلامي ومدنه تغير الوضع، أين الناس؟ لا وجود لهم إلا في بيوت الرب، لا مقهى ولا ملهى ولا عبث ولا، أين هم؟ في بيوت الله ذي وحدها كافية. يحزن الشيطان، يكرب، تتمزق الماسونية، تندب حظها الصهيونية والصليبية، غير مهم عندنا ما دمنا قد وضعنا أيدينا على الحق، يكفينا ذلك. ومن ثم ينفرج هذا الغم وتزول هذه الكروب ونعود إلى ما أهان الله إليه وهيأنا له. هل فهمتم؟ بلغوا علماءكم أن يغتنموا هذه الفرصة، لا ينظرون إلى الكتاب ويطاحونه أو ينتقدونه، ما نحن في هذا الوقت أبدا. هذه فرصة، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. اللهم اشهد فقد بلغت. بالأمس كنا مع آية نورانية ملأت قلوبنا نورا، ما تلك الآية؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا البلاغ الإلهي، هذا الأمر السامي، ما تعطونه قيمته؟ كيف أنتم معه؟ هل أيقنتم أن ربكم أمركم بأن تدعوه وإلا لا؟ ادعوني. هل واعدكم بالاستجابة وإلا لا؟ هل الله يخلف الوعد؟ لا. إذن فهل بتم البارحة تدعون الله؟ عرفتم أن الذين يستكبرون عن الدعاء عن العبادة مطلقة هؤلاء والله الذي لا إله غيره ليدخلن جهنم داخرين فيه أذلاء حقيرين صاغرين. مهما كان نسبك يا عبد الله لو كنت ابن نبي، هذا خبر من الله وإلا قضاء وحكم وإلا لا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي ويترفعون ولا يدون أن يذكروا الله ولا أن يخيروا ساجدين بين يديه ولا أن يرفعوا كفهم إليه ضارعين، هؤلاء المستكبرين حكم الله فيهم أن يدخلوا جهنم أذلة. العذاب يا أبنائي في النار صنوف وألوان، لكن الذين تكبروا يكون العذاب ملائم لهم، عذاب فيه إهانة. واسمعوا نعيد القول. تعرفون عن عمرو بن هشام عن أبي جهل كان يمشي كالطاووس في مكة ويقول هو سيد هذا الوادي. عمرو بن هشام أبو جهل الذي نزلت فيه وفم رأته صورة تقرأ إلى يوم القيامة، تبت يدا نا أستغفر الله، ذاك أبو لهب. اسمعوا من طغيانه وتكبره وضع صحفة فيها الزبدة، لا آنية فيها زبدية وصحفة فيها العجوة، وقال لأبناء تعالوا نتزقم، هذا الزقوم الذي يهددنا به محمد ويخوفنا، الزبدة وتمر العجوة. هذا الذي قال في مرة من المرات نحن وبنو هاشم أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، فعلوا فعلنا، ثم قالوا منا رسول، فمتى يكون منا رسول نحن؟ والله لا نؤمن به ولا نتابعه. كبرياء. نزل فيه قرآن من صورة الدخان، قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل الحديد والنحاس المذاب كغلي الحميم. خذوه، من الذين يأخذوا؟ الزبانية. خذوه فاعتلوه، فاعتلوه إلى سواء الجحيم الوسط، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم قولوا له هنا ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الإهانة وهذا الطعن هذا أشد من عذاب جهنم ألف سنة. ممكن العذاب يتناول الأجسام والأرواح، عذاب الروح أشد. ذق إنك أنت العزيز الكريم. والشاهد عندنا ويل للمتكبرين، عذابهم خاص، يبعثون يوم القيامة في صور الذر، يوطؤون بالأرجل في ساحة فصل القضاء. إذن هيا مع السنة تزيدنا شرحا وبيانا للآية الكريمة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي الصحيحة: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة. نحفظ هذه الجملة: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة. ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة. ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها. ما من مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها، أي أعطاه إياها. ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، هيا نعيد: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، مثل تلك الدعوة. ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، السوء ما يسوء ويضر. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا بيناه أمس وحفظناه، ولكن كوننا نحفظه من كلام الرسول أولى. إذن ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. تم الحديث. هيا نعيد: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله مثلها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله مثل إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فالله لا يستجيب له. فقال رجل: إذا نكثر، ما دامت القضية هكذا كل ما ندعو نعطى، إذا نكثر الدعاء. قال: الله أكثر، أكثر عطاء وتفضلا وإحسانا. أدعو مؤمن لما سمع هذا فرح، قال: إذا نكثر يا رسول الله، أي الدعاء؟ قال: الله أكثر. هيا نعيد: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوى إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، الله أكثر، أكثر. وقد حفظتم البارحة إن الله يحب الملحين في الدعاء. إذن ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها ما لم أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما قال رجل؟ قال: إذن نكثر. قال الرسول: الله أكبر. ما على الأرض مسلم يدعو بدعوى إلا آتاه الله إياها أو صرفانه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. زادكم الله حفظا. الآن مع الشرح نزداد حفظا. أي نعم عندكم؟ نعم، الترمذي روى الحديث الذي حفظنا، والحاكم زاد جملة بسنده الصحيح أيضا. ما هي؟ أو يدخر له من الأجر مثلا، عبرنا أمس بأن يرفع درجات بها والمعنى واحد. الأجر ماذا يفعل به؟ فلوس يعني؟ أجر يوم القيامة ما هو؟ أن يرفع درجاته. إذن نعيد الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوى إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل: إذن نكثر. قال: الله أكثر. أو يدخر له من الأجر مثلها إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر، هي الحال التي عرفنا أمس. ما من مؤمن يدعو الله بدعوة والقلب صافي والصدق كامل لا شرك ولا التفات إلى غير الله، يدعو بدعوة إلا إما أن يعطيه الله مسألته إذا كان له فيها خير. عرفتم البارحة هذا، قلنا الرجل يلح أن يتزوج فلانة والله ما يحقق، أين دعاؤه؟ لأن الله وليه أرحم به من نفسه، لو زوجه فلانة لهلكت حياته أو خسرت، لأنك ما تعرف الغيب أنت. ما دام وليك ومولاك ويرحم بك من نفسك ما يعطيك ما يضرك. فلان سأل وظيفة ألح عليها طلع هبط ما أعطيها، ما تحزن، انتبهت؟ ما تحزن، ما تأسف. لما؟ لو علم مولاك أن فيها خيرك ومنفعتك والله لا أعطاك، صرفها عنك لأنك ما تستفيد منها. يجب أن نثق في ربنا هذه الثقة. أراد أن يسافر طلع هبط الجواز ما فيه، قالوا ممنوع السفر، ما تحزن، ما دمت قد دعوت وألححت وسألت ربك ثم ما استجاب، اعلم أن عدم السفر خير لك، ولهذا صرفك الله عنه. وإن كان فيما دعوت خيرا عجله لك، أو بعدما منعك ما طلبت، فأنت بين حالين، إما أن يرفع عنك من السوء والبلاء. وقد قلت لكم يكتب الله في كتاب المقادير فلان يستوجب عذابنا ويقف الموقف الفلاني فنصف عنه، يكتب هكذا، تبهتم؟ فالعبد يستوجب النقم الإلهي أو العذاب نازل ويصف الله بهذه الدعوة. مثاله من سره أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، كيف هذا؟ من يفرح إذا طال عمره وكثر ماله، تبهتم؟ فليصل رحمه، فإن هذا يتحقق. يقول القائل كيف، أين كتاب القضاء والقدر؟ الجواب، كان الشيخ يعيش 50 سنة كما عاش أبوه وجده كذا ولا لا، لكن إذا وصل أرحامه يعيش 90 سنة، يكتب هذا، انتبهتم؟ يعيش الشيخ واصل رحمه غير قاطع كذا، وصل 50 تجاوز 60 سنة، كيف؟ لأنه وصل رحمه. فلان يعيش ضيق الحال ضيق الرزق كذا ثم يصل رحمه فيوسعه الله عليه، فيكتب هذا كتابة هكذا. ما يشعر أبو جميل وهو يصل أرحامه، مدفوع يقدمهم على نفسه، يبكي إذا بكوا، يضحك إذا ضحكوا طول العام حتى يتم موعود الله فيوسع الله له في رزقه. فهمتم هذه؟ احفظوها. ودل على هذا الحديث، ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها، إن كان في خير له ولا لا، هذا القيد، أو يصرف عنه من السوء بمثلها، بمثل دعوته، يصرف عنه السوء ما هو الشر، المرض، الفقر، العذاب، ما يسوء، تبهتم؟ ما لم يدعو بإثم أو قاطعة رحم، هذا القيد لا بد منه، لا يستجيب الله لقاطع رحم ولا ليدعو بالباطل والمنكر. أو يدخر له من الأجر مثلها، على قدر دعوتي يدخر له من الأجر يوم القيامة. أي أجر يوم القيامة؟ فلوس؟ ما هو الأجر؟ أن يرفع درجته وينزله منزلا أعلى وأكثر كمال وسعادة من الآخر. الآن زادكم الله علما، عرفتم تدعون الله عز وجل وتلحون. الآن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض، هذا اللفظ هذا يدل على العموم، ما على الأرض، في أمريكا، في الصين، في اليابان، في المدينة، في نيويورك، ما على الأرض من ألفاظ العموم، ما يقال يستجاب لأهل حرم فقط، ما على الأرض، هذا اللفظ يدل على العموم، أي لا يوجد مسلم يدعو بدعوة إلى آخر ما سمعتم. والمراد بالمسلم عبد آمن بالله ورسوله وأسلم وجهه وجوارحه كلها لله، هذا هو المحتاج إليه المؤمن. مسلم، هو قال مسلم ولا مؤمن في الحديث؟ قال مسلم ولا قال مؤمن؟ دعونا هذا القيد من حديث مسلم، لأن مؤمن آمنت بالله وبلقائه. مسلم اسم فاعل أسلم يسلم ولا لا؟ أسلمت البضاعة يا فلان وإلا ما أسلمتها؟ أسلم ماذا لله؟ ماذا أعطى لله؟ قلبه ووجهه. كيف يسلم العبد قلبه لله؟ لا يحب إلا بحب الله، ولا يكره إلا بكره الله، ولا ينظر ويلتفت إلى غير الله، آماله كلها معلقة بالله، ما يعرف إلا الله، أصبح قلبه أعطاه لله، يتقلب الليل والنهار في طلب مرضات الله. وإذا كان ضاعت دابته وهو يبحث عنها، هذا قلب لم لله أو للدابة؟ ها؟ لله، لأن هذه الدابة يسقي عليها الماء، يركب عليها إلى المسجد، يحمل عليها أباه الكبير، هذه الدابة لله. وقد عرفتم أيها الملازمون لهذا النور أننا موقوفون على الله. تعرفون الوقف وإلا لا؟ بير وإلا بستان وإلا دار، ريعها دخلها على الجهة التي أوقف عليها وإلا لا؟ الواقف. فالمسلم وقف على الله، إذا نام ينام من أجل الله، كذا وإلا لا؟ إذا استيقظ استيقظ من أجل الله، إذا أكل أو شرب من أجل الله، إذا بنى البيت من أجل الله، إذا هدمه من أجل الله، إذا تزوج إذا تطلق، كل حياته لله. أما سمعتم النص الكريم، نص الوقف؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمر بأن يوقف حياته على الله، فنحن من باب أولى. فهمتم هذا ولا لا؟ فلان ذهب يطلب العلم لمن؟ لله. إن كان صناعة ليعلم الناس وينفع الناس، إن كان طب ليعالج المرضى ويداويهم، إن كان فقه ليفقه الناس ويعلمهم، يعمل لله. ولكن من علمنا هذا حتى نعلم؟ ما جلسنا في حجور الصالحين، ما تربينا يا أبناء الإسلام، كيف نعرف هذا وقد هجرنا بيوت الله قرونا عديدة؟ والله العظيم مضت فترة تمر بالمقاهي في الحواضر والعواصم، تجد انظر إلى الحلقة هذه المباركة تجد المقهى مثلها، إلا أن هناك فرق، الضجيج والأصوات والدخان يتعالى وضرب الورق كذا، وتذهب إلى المسجد ما تجد إلا الإمام الشيخ الكبير ومعه ثلاث أربع أنفار. نحلف لكم بالله وإلا لا؟ والله في بعض البلاد في العراق بالذات حدثني رجالها يؤذن المؤذن يخرج ما يدخل المسجد، ما يجي أحد في مثل صلاة الصبح. كيف نتعلم؟ لعلي واهم وكلامي ما هو صحيح. كيف يتعلم الناس الهدى؟ فلهذا نعاني من هذه التركة، عدنا والحمد لله، ولكن نريد أن نعود عودا صادقا في حزم، لا يتخلف رجل في القرية أبدا ولا في الحي. إذن قال: والمراد بالمسلم عبد آمن بالله ورسوله وأسلم وجهه وجوارحه كلها لله تعالى، فهو يأتمر بأمره أي أمر الله وينتهي بنهيه، وكل أعماله في حياته لله، لا يخرج منها شيء لغير الله تعالى. الذي يقوم يزمر لله؟ إذا مررت بزمار لله الذي يضرب على البيانو والكمان لله؟ أسألكم لله؟ أمر الله بهذا واستحبه؟ التي تقوم ترقص لله هذا الرقص؟ إذن مظاهر المعصية لا وجود لها بين المسلمين. لما يجلس أهل البيت وأمامهم الصحن الهوائي الدش بلغة أهل المدينة أو الفيديو أو التلفاز ويجلسون يتفرجون، عاهرة تغني، مخنث يرقص، سلسلة من الجرائم تعرض كذا كذا، هل هذا لله؟ أسألكم بالله. الله أذن لنا به؟ إذن أين الوقفية؟ ما نفذنا الوقف لله. يا أبنائي لا تعجبوا، إننا نريد أن نسكن الملكوت الأعلى. لا تقول هذا شيء صعب، لو قيل لك ارق إلى السماء وأعددت كل الإمكانيات لتطلع، كم سنة تحتاج وأنت حي؟ 7500 عام حتى تدخل دار السلام. من يعيش 7000 سنة وهو طائر؟ إذن إذا نحن تنازلنا عن الشهوات والأهواء والأغراض الفاسدة والأطماع الهابطة ورغمنا في الملكوت الأعلى، فما نسمع باطلا ولا ننظر باطلا ولا نفكر في باطل ولا نتعاطى باطلا، لنا 1,000,000 حق. نعم، لأن الهدف أعلى من هذا وأشرف. أما إذا قلنا نحن كاليهود والنصارى والمجوس ولكن نفعل كل فعلهم والله يدخلنا الجنة، كذبنا على الله وافترينا عليه كذب. كل ما في الأمر أننا ما عرفنا هذا، ما علمونا لا أقل ولا أكثر، وإلا عندنا حكم إلهي، قضاء رباني لا ينقض ولا يعقب عليه، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما هذا الحكم؟ حافظه النساء والرجال. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. غني إن شئت تغني. من يراجع الله؟ أفلح من زكى نفسه. كيف يزكيها يا شيخ؟ يقول أنا عالم، أنا رباني، أنا ولي، أنا شريف. هذه التزكية حرام، نهى الله عنها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية هنا التطهير والتطيب، يطهرها ويطيبها بالرائحة الطيبة حتى تقبل في السماء، بما يطيبها وبما يطهرها، بالروائح بالعطور. تعرفون العطور ينشرون في الشوارع، ماذا يسمون؟ الإعلانات للدعاية، تلك هي العطور، هي التي تزكي النفس. لا بلا. لأن النفس ليست كالثوب، ممسوسة ملموسة محسوسة مرئية صب عليها وتغسل. الروح باطنية كالتيار الكهربائي تسير في جسمك كله. ما هي الأدوات التي تزكيها بها؟ إيمان صادق وعمل صالح. قولك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يزيل طنا كاملا من الذنوب والآثام. ما تزكو إلا على المواد التي وضعها الله، وهي أعمال القلوب والألسن والجوارح، على شرط أن يكون العمل شرعه الله وبين الرسول كيفية أدائه. بذلك تطهر النفس البشرية وتجنبها عن كل ما يخبثها ويدسيها من الذنوب والآثام. أي من معصية الله والرسول. إذن قال، لأن الرسول قال ما على الأرض مسلم، ما قال مؤمن، ليعلمنا مسلم أسلم ماذا؟ أسلم قلبه وجوارحه لله، يركض على رجليه لا الله وسخر في طاعته، يستطيع أن يصفع مؤمنا أو يذبحه أو يسلط عليه الكهرباء ويحرقه؟ والله ما يستطيع. هل يستطيع أن يتناول ريال واحد من جيب مؤمن؟ ما يقدر. صاحب هذا اليد كان يختطف الفرسان ويضرب بهم الأرض لولاه، يقلب الأرض ويحفرها بمسحاته طلبا لمرضاة الله كالأسد، ويعجز على أن يحرك يده ضد الله لأن الله ملك يده. وكنت رجله التي يمشي بها، بعض المبطلين يمشي 40 كيلو ليحضر حفل، تبهتم، ويعجز عن 5 أمتار للمسجد، والذي أحبه الله يمشي 6 أشهر من الأندلس إلى مكة حاجا على رجليه، لأن الله ملك رجليه وإلى لا يصخرهما حيث يشاء. أما أن يمشي إلى مزنات أو مخمرة أو مجلس باطل، والله ما يستطيع، ما يقدر. لما ما يقدر؟ لأن الله ملك إليه. أما قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح العبد يكره الموت وأكره مساءته. لا إله إلا الله. كل إنسان يكره الموت، انتبهتم، طبع الإنسان يكره، وإن الجنة يراها لكن الموت صعب. فالله عز وجل يعرف من عبدي أنه يكره الموت، لكن ماذا يسأل؟ لابد أن يموت ولا لا؟ قال أكره مساءته، وما أريد أن أوذي ولي، ولكن لابد منه. رسول الله عانى من سكرات الموت ومات. الآن فهمتم المسلم ولا مسلم؟ مسلم أسلم شيء أعطاه، أما مسلم ما أعطى لله شيء يكذب، والله ما أسلم. أسلم ماذا؟ ما أسلم لا بصر ولا عقل ولا يد ولا رجل، أعطاه ماذا؟ كذب. هذا كلمة مسلم فقط. وقوله يدعو بدعوة أي يسأل الله شيئا كما مما أذن الله تعالى، مما أذن الدعاء فيه ولم ينهى عنه، لأن الله نهانا ندعو بالإثم وإلا لا؟ نعم. وقوله إلا آتاه الله إياها أي لا أعطاه مسألته التي طلبها، وقوله أو صرف عنه من السوء مثلها أي إن لم يرى الله تعالى فيما طلبه العبد خيرا له في دين أو دنيا لم يعطه ما طلب، ولكن يصرف عنه من السوء أي من الضرر والشر مثلها كما علمتم. وقوله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، المراد من الإثم ما كان معصية لله والرسول، كان يقول اللهم اللهم أعني على أن أضرب فلانا، هذا يجوز؟ هذا اللهم أعني على أن أفتح مخمرة، اللهم أعني على أن أفتح بنك ربوي، يجوز الدعاء بهذا؟ يدعو بإثم ما يجوز. أو قطيعة رحم، المراد من الإثم ما كان معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقطيعة الرحم هو هجران أقربائه وعدم برهم وترك صلتهم، تلك هي قطيعة الرحم التي تمنع إجابة الدعاء. وقوله وقال رجل: أي من الحاضرين إذا نكثر، أي من الدعاء إذا كان الأمر كما قلت يا رسول الله نكثر من الدعاء والطلب. فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: الله أكثر، أي استجابة وعطاء، الله أكثر في الاستجابة والعطاء. الآن إرشادات المربي: أولا يقرأ الحديث كما قرأنا، ثانيا يقرأ الشرح كما قرأنا، ثالثا ذكرهم بأن أكل الحرام أكل الحرام يحرم الاستجابة، يحرم صاحبه الاستجابة. لما؟ غالبا فليطلب أحدهم مطعمه ومشربه فليطب أحدهم مطعمه ومشربه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيب مكسبك تجب دعوتك. رجل من الصحابة قال: يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، اسأل الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة، كلما دعوت أعطاني. قال له: أطيب مطعمك تستجب دعوتك، أطيب مكسبك تستجب دعوتك. لأن البطن المملوء بالحرام صاحب ما يرفع له دعاء. لماذا هذا يا رسول الله؟ من أجل تأمينكم وإبعاد الخوف عنكم، من أجل حمايتكم. أسهل ما تقول في الجواب، حتى ما يوذي مؤمن مؤمنا، ولا في فلس ولا أقل ولا أكثر. رابعا علمهم آداب الدعاء من آية الأعراف. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلا بد من الضراعة، تعرفون الضراعة وإلا لا؟ مأخوذ من ضرع الشاء. من منكم يا أهل البادية يشاهد العنز توضع أولادها كيف تفعل؟ ما تعرفون؟ الجدي يدخل تحت بطن أمه وهو يرتعد يرتعد يرتعد، أو ما رأيتم هذا؟ فكذلك الدعاء الذي يستجاب أن يكون العبد في غير شعوره يرتعد والدموع تسيل والصوت والنغم كصوت ذلك الجدي، ما أعطينا بالعنترية. قالت أمي رضي الله عنها، عائشة أم الجميع رضي الله عنها، قالت: أنا أعرف متى يستجاب لي، إذا أخذتني الرعدة وسالت دموع عرفت إجابتها.